ثقتي ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم كتاب الجنائز، آخر باب من أو آخر كتاب من كتب الصلاة إجمالا. وهذا الكتاب ختم به الحافظ عليه رحمة الله تعالى كتاب الصلاة، ومناسبة أن يأتي بالجنائز أو صلاة الجنازة كما سيأتي، لأنه ذكر في هذا الكتاب حقيقة 65 حديثا وجعلهم كلهم تحت كتاب الجنائز، لم يصنفهم أبوابا. ومناسبة أن يأتي بالكتاب الجنائز في كتاب الصلاة على أنه الأفضل ما يكون للميت أو ما يحتاج إليه، أو أفضل شيء يعني يتقرب له إلى الله عز وجل فيه وهو الدعاء، وهي صلاة الجنازة بعد أن يموت. طبعا هناك الغسل والتكفين وغير ذلك، لكن اختار المؤلف أن كل هذا الأفضل فيه أن يصلى عليه، فألحق كتاب الجنائز بكتاب الصلاة، وجعل الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، لأنها الفائدة أخروية له، وهي عبارة عن دعاء وشفاعة لأهل الدنيا له، لعل الله عز وجل أن يرحمه ويتجاوز عنه. وله حقوق أخرى، لكن هذه الحقوق من أفضل الحقوق، وهي صلاة الجنازة له. وهذا الذي ناسب أن يأتي أن يذكر المصنف أحاديث الجنائز في هذا في كتاب الصلاة. والجنائز تأتي بفتح الجيم، جمع جنازة، أو جنازة بالكسر، وقيل الجنازة بفتح الجيم هي المقصود بها الميت، وبكسرها الجنازة مقصود بها النعش الذي يوضع فيه الميت. والمؤلف الحافظ رحمه الله عليه ذكر عدة أحاديث، كما قلنا 65 حديثا تقريبا في أحكام الأموات، من حيث من الغسل والتكفين والصلاة والدفن والحمل، وذكر التعزية وأيضا زيارة القبور، وتكلم عن سب الأموات إلى غير ذلك مما يتعلق بكتاب الجنائز. وبدأه أولا بالأحاديث المتعلقة بالموت وذكر الموت وتمني الموت وما يفعل عند من يحضر عند ميت إلى آخر ذلك. فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وبدأ المصنف كما قلنا الكلام بالموت، والموت لا شك ومن أعظم الأمور التي لابد للمرء ولكل مخلوق ولكل حي أن يكتب عليه الموت، فكل حي لابد أن يموت. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل حي وكل نفس خلقت لابد أن يأتي لها وقت وأجل تموت فيه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد قبض الله عز وجل روح أفضل الخلق وأفضل البشر أجمعين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الأنبياء والرسل، وسيظل الأمر ذلك إلى أن يقوم الله، إلى أن تقوم الساعة. فالمرء له أطوار في حياته كتبها الله عز وجل عليه. أولا، خلق من غير شيء، لم يكن مذكورا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقبل خلقه لم يكن له ذكر ولم يكن يعلم. ثم خلقه الله في بطن أمه، وأجلسه ووضعه في بطن أمه شهورا، 9 شهور أو أكثر أو أقل. وهذا كان أول مكان يكون فيه الإنسان، في بطن الأم. ثم أخرجه من بطن الأم إلى حياة، دار أخرى غير الدار الأولى. ثم كتب الله عز وجل أن يحيا في حياته مدة معينة، ثم كتب الله عز وجل عليه الموت، وأن ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ التي هي معبر إلى دار الأخيرة بعد ذلك، يظل فيها إلى قيام الساعة، وهذه الدار الثالثة له. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقيم القيامة، فيقوم الناس جميعا إلى أرض المحشر، ويبعث من القبور في يوم الآخر. ثم تكون الدار النهائية بعد ذلك إما الجنة، نسأل الله جميعا أن نكون من أهلها، وإما النار، ونعوذ بالله أن ندخلها أو أن نظل فيها. وهذه الدار الأبدية، هذه الدار الأخيرة الرابعة، وهي الدار الأبدية. هذه مراحل الإنسان، لذلك ويوجد في الحياة فترة يقدر الله عز وجل عليه. واللبيب الذي يعلم بأنه لابد له من أجل ومستيقن بذلك، فلابد أن يعمل لهذا اليوم الذي سيكون فيه الأجل وسيأتيه وسيغادر الدنيا، فالموت قادم لا محالة. ولكن الأهم كله أن يعدد المرء لهذا اليوم، وهو موت، وهو يوم الأجل، اليوم الذي ينقطع فيه بعد ذلك العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. لذلك أصحاب الفقه وأصحاب الاستيقان في تقديرات الله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، والذين دخل الإيمان في قلوبهم، همهم كله ليس الدنيا، همهم كلهم الآخرة، ويجعلون الدنيا معبرة إلى الآخرة. فهم كل همهم في الدنيا كيف يحصلون الأعمال الصالحة، وكيف يرضون الله عز وجل حتى تثقل موازينهم يوم القيامة، حيث لما يأتي الموعد ويأتي الأجل فيكون من تحت من قال عنهم الله عز وجل: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية. هذا اليوم الذي تأتي فيه الملائكة فتتلقى روح الإنسان، ويجعلنا في كفن من الجنة إذا كان من أهل الجنة، وحنوط من الجنة، ويصعدون بها إلى بارئها جل وعلا حتى تصل إلى الله عز وجل، ثم ترجع بعد ذلك إلى الجسم، فيكون في قبره، فيأتيه الملكان فيسألانه عن الله عز وجل وعن دينه وعن نبيه، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فيفسح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها. البعض الإخوات، يبدو الإخوة على مجموعة المشاركات فقط، وما يعلمون أن الدرس على مجموعة البث، فمن يتابع بس يذكرهم أن لابد يدخل على مجموعة البث. أعتقد في رسائل أنهم موجودين ومش عارفين الدرس. فإذا المرء لهذا اليوم الذي يعد نفسه عند انتقاله من الدنيا إلى حياة البرزخ الذي هي تمهيدا للجنة بعد ذلك، فيعود لهذا. لذلك المؤمن يبشر عند موته بما أعد الله عز وجل من النعيم، والكافر والعياذ بالله يبشر عند موته بالعذاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: إنه ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر عند موته بما أعد الله له من النعيم أحب لقاء الله، وأما الكافر عند الموت إذا بشر بالعذاب كره لقاء الله عز وجل، فيكره الله لقاءه. هذا هو المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: أكثروا ذكر هذه من اللذات، أي الموت، والحديث عند الترمذي كما قال أما ذكر الحافظ والنسائي أيضا. وهناك رواية عند ابن حبان فيها زيادة قال فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعيه في سعة إلا ضيقه عليه. هذا في ذكر الموت الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتذكر وتكثر من ذكر هذه اللذات يوم الموت. وله أيضا مناسبة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من الأنصار يضحكون فقال أكثروا ذكر هذه اللذات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا أي أمر بالإكثار، وقلنا أصوليا أن الأمر يعني في أصل فيه الوجوب إلا أن يأتي صارف هذه أو قرينة تجعله على الاستحباب، وهذا هو الراجح أن هنا الأمر على الاستحباب. هذه من اللذات يقصد به الذي يقطع اللذات الدنيا، لأن الموت لا شك يقطع على الناس اللذات، فهو يهدم البناء. وهنا النبي قال صلى الله عليه وسلم هادم اللذات، وكانه الموت يزيل هذه اللذات. وهنا ممكن نقول بعموم اللذات، وإن كان الغالب يقولون بلذات الدنيا لأن الموت لما يأتي بيقطع لذائذ الدنيا، وأن ذكر الموت يجعل المرء يزهد في لذائذ الدنيا ويعني لا يكون مقبلا عليها، وكأنه زبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالبناء، وأن الموت ذكر الموت هذا يهدم هذا البناء، يقهره يغلبه هازم. أكثروا هادم اللذات أي يقهر اللذات. فالمرء كلما يتذكر الموت، ذلك من فوائد الذهاب لزيارة القبور تذكر الآخرة ورؤية أصحاب القبور حال أصحاب القبور لما قالوا إليه، فيعلم المرء أنه سيقول لما يقولون لما قالوا إليه، فيتذكر ذلك فينقطع أمله في الدنيا ولذائذ الدنيا ويراجع نفسه في ذلك. قالوا هادم الملذات الموت، وهذا بيان عطف بيان، والحديث كله دليل على أن ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت ولا يغفل عنه، لأن الموت حق ولا بد سيأتي كما قلنا كل نفس ذائقة الموت، وكلما يتذكر الموت يزهد في الدنيا. وليس المقصود من ذكر مثلا أن يتذكر الموت فيكتئب أو ييأس أو يحزن، ليس هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، لا، المقصود بأن المرء إذا علم أو تذكر، هو يعلم لكن إذا استحضر واستحدث وراجع وتذكر بأنه لا يخلد في هذه الدنيا، وأن بقاؤه للدنيا أوقات معدودة ولا يعلم متى يأتي الأجل، فيفيق إن كان في غفلة فيرجع يتوب وينوب، وإن كان على طاعة فإنه يكثر ويزيد لأنه يعلم أنه يلاقي ربه فيريد أن يلاقيه في أفضل حال وأحسن أعمال. فكان الإكثار من ذكر من تذكر الموت هو أولا من انغمس في الدنيا يزهد فيها ويرجع ويرغب في الآخرة، ومن قل عمله يستكثر ويتخفف من تعلق الدنيا وشهواتها والإسراف فيها. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر دائما الموت. ثابت البناني له قول قال طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤية ذلك في عمله. كل من المرء يتذكر الأجل والموت أنه حتما سيأتيه يبادر ويسارع، يعلم أنه سابق زمانه حتى يفعل ما يفعله من الصالحات ويتوقف عما يفعله من المعاصي، لأن لابد كلنا نعصي الله عز وجل، لكن اللبيب والذي إذا عصى رجع وأناب وتاب واستغفر إلى ربه. لذلك لابد أن نستعد للموت لأننا لا نعلم متى يأتي المرء، يخرج النفس ولا يعلم إن كان سيعود إليه أم لا. فيستعد المرء للموت بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إلى طاعته والإقلاع عن معاصيه. هو سبحانه وتعالى لا يضر طاعة، لا ينفع طاعة الطاعين ولا يضره معصية العاصين سبحانه. قال في الحديث القدسي: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. ثم ذكر الحافظ في الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هنا يتكلم الحافظ عن مسألة تمني الموت، وهل يجوز للمرء أن يتمنى الموت أم لا يجوز؟ هنا حديث أنس يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت. ثم ذكر لضر ينزل به، وهل هذا قيد أم ليس بقيد أم هو على الغالب؟ ثم قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين جاءت بنون التوكيد، جاءت بنون التوكيد. وأيضا في رواية أخرى لأبي هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو قبل أن يأتيه. يعني لا، رواية أخرى: لا يتمنين أحدكم الموت عند أبو هريرة ولا يدعو به قبل أن يأتيه. الحديث عند مسلم رواية أخرى أو حديث آخر، يعني تأكيدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لا أحد يتمنى الموت ولا يدعو به، ولا يدعو به. وقال: لا يتمنين أحدكم الموت. والخطاب هنا إن كان للصحابة، لكن خطاب للأمة كما هو معلوم أصوليا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة خطاب للناس جميعا، وخطاب الله عز وجل للنبي خطاب للناس جميعا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال الله تعالى يخاطب النبي، فهذا خطاب للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ومن بعدهم، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. يعني الضر هنا قد يكون امتلاء من ابتلاءات الدنيا، فقر، مرض مثلا، فاقة إلى غير ذلك. هنا قال لضر، فقال إن كان لابد متمنيا، يعني لابد لا محالة، تغلبته نفسه وضاق عليه الأمر فلا يدعو أيضا بذلك. لكن يقول، لأنه قال فإن كان لابد متمنيا، يعني ضاق عليه الأمر ووجد بأنه يحتاج أنه يدعو، فالنبي بيّن له قال ماذا يدعو. قال يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. هنا قال فليقل على الإباحة، أو نقول، هذه مسألة أصولية. إيش الأصولية؟ أنه جاء الحظر أولا ثم جاء الأمر بعد الحظر، لمن درس معنى أصول. قال لا يتمنين أحدكم الموت، ثم قال فإن كان لابد متمنيا فليقل. يبقى أول جاء حظر ثم جاء أمر بعد الحظر، يحمل إما نقول على عند الجمهور على الإباحة، أو يكون على الاستحباب، أو يكون على الوجوب، على حسب القرائن. لكن هنا والله أعلم أن المسألة هنا على الإباحة، لأن أصل يعني جاء الأمر بعد الحظر فليقل، هنا على الإباحة، أن يباح أن يقول له ذلك. فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، يعني. وايضا هنا في هذا الدعاء انه وكل الامر الى الله عز وجل، انه هو اصلا الله له بيده الامر، يعني هو ما يجزي من يموت، لا، اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي، ما دمت حيا ما دام الحياه خير لي فاحيني، وان كانت الوفاه خيرا لي فتوفني. وهذا الحديث دليل على ان المسلم منهي عن ان ينهى عن يتمني الموت. والبعض العلماء هنا تكلموا، هل النهي عن تمني الموت عام اذا اصابوا شيء من الدنيا او من الدين، ام هو خاص بامور الدنيا فقط؟ يعني هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه ضر، فبعضهم قال هي المسألة على أمور الدنيا، إذا أصابه مرض، ابتلاء، فقر، مصيبة، سراء والضراء اللي في الدنيا، فإن أصابه هذا الضر أو الضر نهي عن تمني الموت لذلك، لأن الأصل من المرء لابد أن من أول درجات الإيمان بالقدر أن يصبر. قلنا الصبر ثم الرضا ثم الفرح بقضاء الله عز وجل، فأول شيء اللي هو واجب هو الصبر. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة التي كانت عند قبر ابنها فقالت إليك عني، لما قال وزعت بعد ذلك لما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمرء في الابتلاءات والمصائب ونزول الضر عليه لابد له مأمور بالصبر والاحتساب وعدم التسخط، كما أنه مأمور عند السراء بالشكر وشكر نعمة الله عز وجل والفرح بذلك وبيان النعمة عليه، وأن يستعمل النعمة في مرضات الله عز وجل. فهنا بعض أهل العلم قالوا بأن يستثنى، بعضهم قال يجوز أن يتمنى الموت إن كان الأمر فيه فتنة في الدين، يعني النهي جاء عن أمور الدنيا وليس عن أمور الدين. لو المرء نزل فتنة في الدين فخشي على نفسه فله أن يتمنى الموت لذلك. بعض العلم قالوا ذلك، يعني إن كان الأمر في أمور الدين وخشي على نفسه كثرة الفتن وخشي أن يفتن في دينه فلا أن يسأل الموت. وهذا قول عند بعض أهل العلم. والقول الثاني قالوا لا، النهي عام في ضر الدنيا والآخرة لا يجوز، لأن فيه حكم في النهي عن تمني الموت. أولا إن فيه جزع، كأنه فيه جزع على البلاء الذي أصابه وعدم رضا بالقضاء، وكأنه فيه اعتراض على القدر. والواجب كما قلنا الرضا بالقضاء والقدر. وأيضا وهذه دقة حقيقة في الاستدلال، وهي بعضهم قال، بعض أهل العلم الذين قالوا بالنهي من الحكم، وهذه تغيب عن الكثير، وأنا أجزم أنها تغيب عن هذه الحكمة عن الكثير، بل بعض يتعامل معها بالعكس. قالوا بل أن من حكمة النهي أن ليس في الدعاء بتمني الموت مصلحة، بل فيه مفسدة ظاهرة، أن الدعاء بتمني الموت ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة ظاهرة. ما هي المفسدة الظاهرة؟ قالوا الدعاء بتمني الموت كأنك تتمنى زوال نعمة الحياة. وهل الحياة نعمة؟ نعم الحياة نعمة، وما يترتب على نعمة الحياة مصالح عظيمة جدا. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وأيضا لحديث أبي هريرة لا يتمنين أحدكم الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو من به قبل أن يأتيه إنه إذا تنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن الفقيه، لأن بعض الناس للأسف يعني عندهم هذه المسألة يظنون أن يعني طلب الخروج من الدنيا هذا يعني فعل المؤمن، وأنه يعني ينأى بنفسه عن ما في الدنيا من ضر ومن ابتلاءات وغير ذلك، بل أنت الله هو الذي خلقك وأوجدك لهذه الدنيا، وهو الذي قدر عليك لهذا الأجل، فأنت تحمد الله عز وجل عنه أوجدك في هذه الدنيا، والدنيا نعمة، هي الدنيا نعمة من باب طبعا نعمة، الحياة نعمة، أقول آسف ليس الحياة نعمة، أنك تحيا في هذه الدنيا نعمة، وصحح الحياة في هذه الدنيا هي لنعمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إما محسنا فتزداد، هتزداد من أعمالك الصالحة، وكلما ازددت ارتفعت عند ربك وكانت لك المراتب العليا في الجنة، وإما لو كنت مسيئا فزيادة الحياة زيادة أن ترجع وتستعتب وتتوب فتعود إلى الله عز وجل. المرء الذي مات لو كان من أهل الجنة، ونحن لا نعلم هؤلاء، لكن يتمنين أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا فيزيدوا من أعمالهم لما رأوا من نعيم الله. والعاصي أيضا الذي رأى من العذاب يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل غير الذي عمل لينال رضا الله عز أو يخفف عنه العذاب. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله منه. فأنت ما دمت الله كتب لك الحياة فهي نعمة، احمد الله عز وجل على ذلك، لكن تعامل مع هذه النعمة بما يحبه الله ويرضاه، وهذه من حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلنا ظاهر الحديث يتكلم على أن الضر عام دنيوي وأخروي، ولكن الذين قالوا من أهل العلم أيضا بأن يمكن أن يحمل الحديث على ضر الدنيا الذي ينهى عن التمني الموت لو أضرار الدنيا صابتك، وأما أضرار الدين أو الفتن فيمكن أن يدعو بذلك. والذين قالوا بذلك استدلوا بحديث لأنس عند النسائي قيدوا به الحديث العام الذي معنا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، يعني بسبب من أمر من أمور الدنيا، فكانوا جهلوا كان مطلقا الحديث وقيد بالدنيا، أرادوا ذلك يعني. وأيضا بعضهم يستدل كجواب تقييد، والحق إنه ليس تقييدا، يعني هذا عام وهذا ذكر فرد من أفراد العموم. أنا أعلم أنك ستستشكل بس انتظر علي، حاضر لسه في المسألة سيأتيك يا أبو أنس إن شاء الله. فقال وطبعا ليس دليلا، هذا استشكال يراد رد عليه يعني فعل البخاري، لكن هنا قالوا احنا في الأدلة الآن الذين يقولوا، هم استدلوا بهذه الرواية على أنهم أرادوا بأنه يجوز أن يدعو إن كان خشع نفسه من فتنة الدنيا. والأقوى من ذلك عندهم في الاستدلال أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت في الدعاء إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالبعض قال بأن هذا الذكر يبين إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، البعض فهم بأن دعاء بأنه يقبض إذا دخلت الفتن، وهذا ليس بصحيح. المقصود من الدعاء يعني أنك تدعو الله إذا دخلت الفتنة على الناس، أن إذا قدر الله عليك الموت أن يقبضك وأنت غير مفتون بهذه الفتنة، وليس معناك تطلب الموت بسبب دخول الفتنة، لا، أنك إذا قبضت تقبض سالما من هذه الفتنة. فهذا رد على هذا. والبعض أيضا ما زال هؤلاء استدلوا بقول النبي قول الله عز وجل على حكيا عن يوسف عليه السلام لما قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وليس هذا دعاء من يوسف عليه السلام أن يتوفى، بل كان كان مكن الله عز وجل يوسف وقتها وانتهى حتى الابتلاء، لكنه كانه دعاء من المرء ومن يوسف عليه السلام قبلها ان الله يتوفى، إن عندما يتوفانا يتوفى على الاسلام. وايضا يستدلون بقول مريم عليه السلام، قال الله عز وجل: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا ايضا ليس دليلا، لانها لم تتمنى مريم عليه السلام ان تموت، لا، هي تمنت ان يكون لقد قدر عليها الموت قبل ان يحدث معها هذا، ولكنها لم تتمنى ان تموت بسبب هذا، وهذا فارق. يعني هي ليست تمنيا للموت، هي تمنت انها تكون قد ماتت ولم تصب بهذه المصيبه، لانها ليست كانت بالهينه ان تلد وهي لم تتزوج وهي الطاهره عليها السلام، فكان الامر عظيم عليها، وانها تعلم من ماذا سيفعل مع اهلها ويقولون عنها كذا وكذا، فقالت هذا الكلام، وليس هذا ايضا تمنيا للموت. فهذا كانت استدلالات البعض اصحاب القول الثاني في مسألة تمني الموت. ونقول حقيقة الصحيح الراجح هو القول الأول بأن المرء لا يتمنى الموت، حتى لكنه يتمنى إذا حدثت الفتن أو غير ذلك أن الله عز وجل ينجيه منها، وإذا قبضه أن يقبضه سالما منها. ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وهذا أيضا دليل عندما يرون ذلك. وقلنا أن هذا كله يعني يحمل على أن المرء يدعو الله عز وجل أنه إذا جاء الأجل أن يأتيه الأجل وغير مفتون في دينه. وإن كان كما قال الأخ المسألة مشكلة عند بعض أهل العلم، ومنها ما فعله البخاري لما حدث معه لما اتهم بمسألة قوله لفظه بالقرآن، تلفظه يعني بالقرآن مخلوق، وتكلموا فيه واشتدوا عليه فخرج من البلدة فرفع إليه فدعا الله عز وجل أن يقبضه الساعة فقبض من ليلته بعد ذلك. وهذه تحتاج طبعا لتتبع الأثر الذي قاله، لعله قال بالدعاء الله ما حين كان، وخاصة وراوي هذا الحديث، فإن قال الدعاء فقدر الله عليه ذلك فهو ليس هذا بتمني الموت، لكنه ذكر الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فليقل الله ما حين إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني كانت الوفاة وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، فقدر الله أن يقبضه على ذلك، فيكون خروجا من الإشكال وليس فيه إشكالا بالنسبة للبخاري. وانظر إلى قول أنس بعد أن قال هذا الحديث، قال رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. عند المخرجة والبخاري ومسلم قول أنس، وهذا يبين لك كيف امتثال الصحابة رضي الله عليهم عندما يأتي الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ننظر لعله في خلاف، لعل في حد أحد أهل العلم قال غير ذلك، لعل المسألة مخصصة مقيدة، لعل في نسخ. قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. أيضا ورد عن خباب بن الأرت قال قيس بن حازم: كنا نعوده قد اكتوى سبعا، يعني واضح ان كان عنده شده في يعني في الالم في فقال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وهذه مساله مهمه جدا، نبين كيف طاعه الصحابه عندما ياتيه الدليل والامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ عن بريده: هو في إشكال في الصوت أم الصوت جيد عند الكل؟ عشان قرأت الرسائل كأن في إشكالية في الصوت. طيب الحمد لله. طيب عن بريدة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وصححه ابن حبان: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهنا الحديث بعض أهل العلم أعلوه لأنه فيه هو من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه. بعضهم قال أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، والذي قال ذلك البخاري. مع أن عبد الله بن بريدة أو قتادة عاصر عبد الله بن بريدة، لأن عبد الله بن بريدة توفي 115 هجري وقتادة توفي 117، فعاصره بل عاصره في كل عمره. لكن البخاري طبعا كان يشترط، يعني هو الذي قال نفى السماع. والعجيب أن هذا القول من البخاري وهو إمام المحدثين وصاحب العلل أيضا، لذلك البعض أعلى الحديث بهذا، وإن كان الترمذي قال هذا حديث حسن. والمشكلة الثانية لقتادة مدلس وقد عنعنا، وطبعا الفرق هذا أن البخاري يشترط اللقاء، وأما لو مسلم اشترط المعاصرة فتكفي. فالعلة الأولى ممكن تسقط، العلة الثانية إشكالية في تدليس بقتادة، ولابد أن يتابع بالتحديث. وهنا قيل أنه في متابعة لقتادة في رواية أخرى حدث فيها بالتحديث عن عبد الله بن بريدة. أو تابعه رواية أخرى رفعت الحديث يقول على الصحيح. طب المتن عموما، المؤمن يموت بعرق الجبين، والعرق هو الماء اللي بيخرج من الجسد لما بيحدث مشقة أو حرارة. طب هذا الحديث بعض أهل العلم عدوه من علامات حسن الخاتمة، بعضهم قال ذلك بأن من علامات حسن الخاتمة إن وقت وفاة المرء إذا خرج العرق أو أصابه العرق فهو من أهل الإيمان، لقول ياسم المؤمن يموت بعرق الجبين. لكن معنى الحديث عند أهل العلم له أكثر من معنى. بعضهم قال أن المؤمن يموت بعرق الجبين كناية على أن المؤمن بيتعب ويشق على نفسه في حياته في فعل الطاعات ومن الصلوات والصيام وفي تحري الحلال إلى غير ذلك، فكانت هذه كناية على أن المؤمن يكد في حياته فيعرق بسبب ذلك، وأن يراعي دائما الحلال والحرام حتى يأتيه الموت. يعني أن من صفات المؤمن أنه يظل في التحري هذا حتى يأتيه الموت، وكناية هذه معنى عرق الجبين يموت عرق الجبين كناية عن ذلك. والمعنى الثاني والظاهر والله أعلم، لأنه يؤيده السنة، أنه كناية عن المشقة والمعاناة التي يلقاها المؤمن عند الموت، وأن للموت سكرات، وأن الله عز وجل يجعل هذه السكرات الموت والشدة والمشقة للمؤمن تطهيرا له من الذنوب أو رفعة له في الدرجات، وهي لازمها. لكن لأننا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما كان طفق، لما قال في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قبيصة له على وجهه فإذا اختم بها كشفاه، ثم قال إن للموت لسكرات، إن الموت للموت لسكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هذه الأمة، أصابته سكرات الموت. فكان إن من علامات، لذلك البعض عداها من علامات حسن الخاتمة، بأنه إن الموت، إن المؤمن عند موته الله عز وجل لأنه يحبه فيجعل هذه يريد أن يأتي إلى الله خالصا من كل شيء، فتكون له هذه السكرات وهذه الشدة بحيث أنه يعني ينقى مما تبقى من ذنوب أو غير شيء حتى يقبض الله عز وجل على ذلك. وهذا المعنى الثاني والله أعلم يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الموت له سكرات وتختلف حقيقة، وأن هذه بعض العوام يظنون بأن تألم المرء في موته وتعبه أن هذا يعني علامة على شيء، بالعكس بل قلت البعض يراه حسن خاتمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أن هذا من باب حب الله عز وجل للعبد، فأنه يعني ينقيه قبل أن يقبضه إليه. ثم ذكر المؤلف حديث عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا ذكروا. طبعا هنا ذكروا موتاكم لا إله إلا الله. الصحيح هنا أن المقصود تذكير المحتضر، تلقين المحتضر، وليس كما ابتدع البعض بأنهم يقولون للميت بعد دفنه ويلقنوه في قبره: قل لا إله إلا الله، إذا دعاك الملكين فقل كذا وكذا وكذا. هذا ليس بصحيح، وهذا ليس المقصود من حديث سلم. هنا يقصد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هنا تلقين، مشروعية تلقين المحتضر أو المحتضر لا إله إلا الله، ذكروا. وهذا أولا لقنوا الأمر فيه على الاستحباب، مع أن الأصل الوجوب، ولابد، والبعض قال على الوجوب حقيقة، لكنه قالوا ليس لك صارف، لكنه الجمهور يحملوه على أنه على الاستحباب. شوكان يرى بأنه على الوجوب ولا صارف له. والتلقين هنا كما قلت عند الاحتضار. عند الاحتضار وليس عند بعد الموت. والعلة لأن التلقين عند الاحتضار تذكيرا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث أبي هريرة، من كان لأخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية أيضا عند ابن حبان قال: فإن من كان أخر كلامه كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فكانت إحسانا للمحتضر أنك تذكره بلا إله إلا الله، تعرضها عليه. وطبعا تختلف على حسب حال المحتضر. بعضهم قال: إن كان من أهل الصلاح والعلم والقوة في الإيمان فقلها له مباشرة، قل لا إله إلا الله، ويمكن أن ترددها عليه. وأما إن كان ليس صاحب تخش من، ليس يظهر له قوة إيمان، أو قد يكون في ألم شديد، أو ممكن يتسخط أو يرد، فعرضها كأنك تتكلم بها ليسمعها فيتذكرها، حتى يخشى قالوا بأنه يردها ولا يقولها أو يعرض. ولذلك إذا قالها مرة قالوا العلماء لا تكررها، لا تعيدها عليه، إلا لو نام أو جاء في غيبوبة فاستيقظ فلك أنك تفعل، لكن لا، لعله يضطجر من كثرة، خاصة في هذا الموقف المرء لم يكن ممكن، لا يستطيع أن يتحكم ويكون متأذي وفيه مشقة والعرق وإلى ذلك. فقال العلماء لا تسقل عليه في أكثر من ذلك حتى لا يضطجر فيقول لا أقول، أو يتكلم بكلام آخر. والذي جعلنا نقول بأن هذا عند التلقين عند الاحتضار وليس بعد الموت كما يظن بعض الناس، ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، وفي رواية من بني النجار قال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: لا، بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن النبي لقنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن أبو طالب عند الموت لما أراد أن يدخل الإسلام، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله تنجيك. ثم أبى، قال: بل على دين عبد المطلب. فإذا يستحب عند حضور المرء إذا حضر أو يعلم أن هناك من يحتضر، فأن يذهب ويحاول أنه يعرض عليه ويلقنه لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا كما قلنا لا يعني يكرر كثيرا حتى يعني ما يجعل المرء يتضجر منها. طيب، ثم قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان ابن حبان. ومعقل بن يسار صحابي جليل روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. والحديث هذا في السند فيه ضعف عند أهل العلم، أو فيه لأمرين: الاضطراب، فيه اضطراب في السند في مسألة في رواية أبي عثمان عن أبيه عن معقل، ولأنه في رواية أخرى أبي عثمان أسقط أبيه عن معقل، ففي اضطراب في هذا السند. وبعضهم قال أبو عثمان أيضا، قال بعضهم أن أبا عثمان مجهول. لذلك حديث يعني قراءة سورة ياسين على المحتضر أيضا، وهو يقصد بها المحتضر، فيها ضعف. الحق أن فيها ضعف، ولذلك مع أن الفقهاء كثيرا في الكتب الفقه يعني يستدلون بالحديث على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. وهذا أيضا تقرأ عند الاحتضار وليست تقرأ على الميت كما يظن البعض، بعد الموت بيجتمع وعد يقرأ ياسين عليه أو عند القبر. والحقيقة أن نقول نعم الحديث فيه ضعف، لذلك بعض العلم قالوا لم يثبت فيه شيء فلا يفعل. وبعض أهل العلم كابن القيم وابن تيمية قالوا حتى مع كلامي في الحديث، لكن بعضهم قال بأنها يعني ممكن هي من باب المجربة والله أعلم. يعني الحديث نعم فيه ما فيه من الضعف، ولذلك البعض قالوا أن الأحكام فرع عن تصحيح، وما دام الحديث لم يثبت فلا يفعل. لكن بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم تكلموا هذه المسألة وذكروا يعني أيدوا قول الاستحباب، وقالوا بأن يعني من التجريب أن من قرئ عليه كانت فيها سهولة في خروج الروح. والحق أن كثير نعم لما تقرأ على كثير من الذين عند الاحتضار تجد يعني فيه خروج وتيسير من وسهولة في خروج الروح. قالوا بعدين لأنها أيضا فيها ما فيها من التوحيد، وفيها قول الله عز وجل طبعا قال تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فجعلوها بشرى يعني بأنه للميت أن يبشر بذلك. ومسألة يعني قلنا السند فيه ضعف، لكنه من يعني استأنس به وقالها لما ثبت من كثير من الحقيقة من الوقائع بأنه من قرأت عليه كانت فيها سهولة في خروج الروح أو رؤية ذلك، فلعلها لا ينكر عليه. ومن قال طبعا بضعف السند والفعل فأيضا معه بذلك دليل على أنه لم يثبت فيه الحديث. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذا الحديث ما زلنا في بيان ما يفعل مع الميت. بدأ الحافظ ذكر أولا تلقين أو بذكر صفة العرق وغير ذلك، ثم ذكر التلقين، ثم ذكر قراءة سورة ياسين، ثم ذكر هنا في الحديث عند مسلم الحديث الصحيح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو سلمة رضي الله عنه لما مات، وراوية الحديث أم سلمة كانت زوج النبي، كانت هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنها وعن أبي سلمة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقد مات أبو سلمة شق وقد شق بصره فأغمضه، وهذه سنة سنبينها بأنه لما يموت الميت يغمض عينيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. شق بصره يعني حدث، شخص البصر لما ذهبت الروح، كأنه لذلك البصر يتبع الروح، فكأنه بينظر إلى ذهاب الروح ويتذهب. وهذه في دلالة عن الروح جسم أيضا، وإن كان جسم نوراني أو يعني لا يرى، لكن هو الميت وقتها البصر بيتبع الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر أين تذهب. فقال فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطبق الأجفان، أغمض العينين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، وبين سلم هنا العلة، أو بين بأن الروح إذا قبض أتبعه البصر، يعني إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر، كأنه ينظر إليه أين يذهب. ودلالة أولى عن الروح جسم، وهذه طبعا من الغيبيات، بأننا لا يمكن لنا أن نصف ولا نعلم كيف الروح ولا ما هي الروح، لكن هي جسم نوراني كما قالوا يتحرك، لأن الله عز وجل يقبضها إن تتوفى الأنفس عند النوم، يقبض الله عز وجل ثم يردها إن أراد أن يردها أو يمسكها عنده إن قدر الموت. فالروح بتنتقل متحركة، بتنفذ في الأعضاء أصالة، لأن ما قال تقبض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يكون القبض إلا لجسم، والبصر إن أتبع لا يتبع إلا جسما مرئيا، لكن هو في هذا الوقت يراه، وقت الاحتضار، وقت خروجها فقط. فتبع البصر، لذلك تجد المرء قد يكون شاخصا بصر كأنه كان يتبع الروح، فيدخل من كان موجودا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض العينين. وهذه من السنن أن يفعلها المرء عندما يكون بجانب من قبض روحه، أنه يغمض عينيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضج الناس علموا خلاص بالموت، فصرق يعني حصل صراخ جزع، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير. طبعا هنا بعض الناس طبعا لما بيحدث هذا خاصة النساء وغيرهم لا يتملكون، فممكن يخرجون ويتكلمون بكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير، ممكن يقع من أنفسهم دعاء على أنفسهم، فقال إن الملائكة تؤمن على ما تقولون، هناك ملائكة يحضرون ذلك يؤمنون على ما يدعى وقت الموت، لذلك قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهذه تحتاج لمن يحضر هذه الأوقات وكان من طلاب العلم وتعلم ذلك أن يذكر خاصة العوام وينبههم على ذلك، من كثير ما يقع من مخالفات في هذه الأوقات. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلم، قال اللهم اغفر لأبي سلم. وهنا أيضا الحق بمسألة التقبيض العينين، بعضهم قال بأنه يعني مع العينين أيضا بأنه يعني يربط على تحت اللحيين حتى لا يفتح الفم وتدخل هوام أو شيء غير ذلك من وقتها لعلى، ستأتي أيضا والله أعلم، لكن يحرص على ذلك. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة، وهنا دعا له بكنيته، وحب ما يكون للمرء يدعى له به، ولأنه كان مشتهر بأبي سلمة بالكنية فدعا له بذلك، قال اللهم اغفر لأبي سلمة. فدعا له وارفع درجاته في المهديين، يعني وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، اجعل له يعني المهديين درجه عاليه. وهنا فيه بيان على ان الدرجات في ان الجنه درجات، وفيه بان المرء قد يشفع لاخيه فيرفعه من درجه الى درجه بدعائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع له بذلك، اللهم ارفع درجته، تفاضل الدرجات والشفاعه تنتقل من درجه لدرجه. وابو سلمة رضي الله عنه كان من السابقين في الاسلام ومن المهاجرين، وهاجر الحبشه وهاجر بعد ذلك للمدينه، فقال الله ارفع درجته في المهديين واخلفه، يكون له خلفا وخليفه، واخلفه في عقبه، يعني في الولد وولد الولد، يعني الله عز وجل يهدي اولاده واولاد اولاده وغير ذلك. قال واغفر لنا وله، واغفر، وهنا تقدم المغفره لنفسه اولا ثم يغفر لغير، يدعو لغيره، وهذا اداب، انك اذا اردت تدعو لنفسك ثم ادعو لغيرك حتى لو كان الوالدين، كما قال الله اغفر لي ولوالدي، فيقدم نفسه ثم الوالدين وغيرهم من باب اولى. واغفر لنا وله، قال قبله نعم رواية أخرى اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين وافسح له في قبره، قال وافسح له في قبره أي وسع له في القبر. طب هنا القبر إيش؟ هذا ليس المقصود طبعا التوسيع المادية، لا ده هذه معنوية، لأن القبر هو قبر، لكن يفسح له في قبره هذا دعاء، عندما يدعى للميت في صلاة الجنازة أيضا يقال له ذلك، أن يفسح له في قبره، أن يجعل يعني القبر كأنه معنويا من أوسع الأماكن له، وإلا فقدر القبر لن ماديا لن يوسع له. كأنه يمد له في القبر من النعيم ويفتح له باب إلى الجنة كما جاء في السنة. قال ونور له فيه، يعني يجعل قبره نورا، نسأل الله عز وجل يجعل قبور المسلمين وقبورنا نورا يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث آخر لما صلى على المرأة التي دفنت في الليل ولم يكن يعلم، وذهب تصلى على قبرها، فقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبو هريرة، دعا لأبي سلمة بهذه الأدعية، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ودعا له بأمور عظيمة، دعا له بالمغفرة، ودعا له برفع الدرجة للمهديين، وأن يفسح له في قبره وينور له، ودعا له أن يخلف في عقبه في أولاده وغير ذلك، أدعية عظيمة جدا، يسن للمرء أنه إذا حضر الوفاة لأحد أن يدعو له بذلك أيضا. وهذه كلها من باب السنة التي يفعلها المرء إذا حضر ذلك مع أخيه المسلم وأخته مع أختها، أنها تغمض العينين بأنها تدعو، تنبه على الحضور في ذلك، وهذا الدعاء يحفظ لأنه يدعى له به يدعى للميت بذلك. وفيه النهي عن عدم الضجيج والصراخ، ويذكر كما قلنا حتى لا يقول كلاما قد يؤمن عليه فيه. وفيه والله أعلم أن المرء إذا حضر ذلك يستحب له حتى لو قبل الوفاة أن يدعو له، يدعو للميت ويكسب من ذلك أيضا. طبعا الحديث فيه إثبات لنعيم القبر، وأن القبر له نعيم من هذا الحديث، وأن له نور، وهذه دلالة على ما يكون في القبور. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. والحديث عند البخاري ومسلم. وهذه سجية يعني غطي جميع البدن. ببرد حبرة كساء. والحبرة قالوا هي من مكان يعني البرد من اليمن والحبرة من مكان في اليمن والله أعلم في ذلك. أو هي نوع من الثياب ليست مكان، هي نوع من الثياب. برد حبرة كانت نوع من الثياب شريفة وعظيمة عندهم هناك. وقالت عائشة هنا في الحديث حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، يعني لما حدثت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فغطي الجسد بالكامل بهذا الكساء. وفي دلالة على استحباب تغطية جسد الميت كلية وعدم ترك شيء من أطرافه ظاهرة بعد موته، يعني صيانة له. قال هذا قبل التغسيل والتكفين، لأنها تتكلم عائشة أو تروي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، يعني أن يغطى. وهذا من السنة قبل أن يغسل أو يكفن عندما يموت بأنه يغطى بالكلية حتى يأتي وقت التغسيل. وهناك أمور أخرى من السنة أن يفعلها بأن تلين المفاصل، خاصة وأن لو كان في نوع من التثنية تمد الأصابع والأذرع والأرجل حتى لا يعني يحدث نوع من طبعا لما بيموت تقف الأعصاب فممكن يحدث التصلب، ويحاول أن يلين ويجهز قبل أن يغسل. لكن السنة أنه يغطى بأي شيء. ثم قال ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وهذا الحديث تروي فيه عائشة فعل النبي على أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودخل عليه، وكان لم يحضر كان في خارج المدينة، ثم جاء فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبله في رأسه، حتى بعضهم قالوا قبله تقبلة المحب لحبيبه، وكيف لا وهو صديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصدقه وخليله. لو كان متخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا اتخذ أبو بكر خليلا، هو أشد الناس حبا لأبي بكر، وأبو بكر كان أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ ذلك أهل العلم بجواز تقبيل الميت، بجواز أن يقبل الميت بعد موته، لأن أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه القصة لأبي بكر رضي الله عنه بعد موته السلام عظيمة تحكى في السيرة، يبين فيه رباط الجأش أبي بكر وكيف ثبت الناس والأمة، حتى أن عمر ومعلوم بقوته وشجاعته ما احتمل هذا الموقف، وقام في الناس رفيعا السيف، قال من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات لاقطعن رقبته، أو كما قال إنما ذهب ليكلم ربك كما ذهب موسى ليكلم ربه. فقال فدخل أبو بكر فوجده بعد أن خرج من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قف يا عمر، وفي معنى الحديث اجلس يا عمر. ثم قام في الناس خطيبا لهم وبين لهم أن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، وأن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وذكر بعدك إنك ميت وإنك ميت وإنهم لميتون، وإنك ميت إيش؟ وإنهم ميتون. وذكر أيضا ثبت الناس، فقال حتى عمر كأني لم أسمع بعض هذه الآيات من قبل. فشاهد الحديث لأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى لا يجمع الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله عليك موتتين، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه، لا بدينه، نفس المؤمن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. وهذه دخل الآن في بعض الأمور التي قد يتركها الميت، وما الذي يقدم. معلوم بأنه إذا مات المرء فهناك أمور بيان أهل العلم وجاءت في السنة وجب الأول فعلها مع الميت، سواء من الأفعال أو من الأمور المالية. فوجب عليه أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن وأن يصلى عليه وأن يدفن، هذه حقوق للميت. ومن هذه الحقوق أنه يؤخذ من تركته ما يشترى به الكفن أو غير ذلك حتى يدفن. ثم في التركة بعد ذلك عليه واجبات، إن كان عليه دين فلابد أن يقضى هذا الدين من التركة أولا، وإن كانت هناك وصية فلابد أن تخرج الوصية أولا من تركته، كما جاء من قوله تعالى من بعد وصية أو دين. نعم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا معنا قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكما جاء السنة بأن رجل قد مات فجاء به ليصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه درهمان، فقالوا صلوا على صاحبه. فقام في رواية عليه وفي رواية المقداد في أكثر من رواية قال هم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فهذا كان في بادئ الأمر. ثم بعد أن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح وجاءت الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دين من كان من مات عليه وليس عليه يعني عنده مال، تحمله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الذي معنا وحديث آخر يبين عظم الدين الذي يكون على الميت، بأن حتى الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني الشهيد مع أول قطرة، شهيد المعركة الذي يموت فيها ويخرج الدم يغفر له كل شيء، كما قال عليه السلام كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، فمن كانت شهادته لله عز وجل غفر له إلا الدين. يظل الدين قد يحبس أو يعلق، لأن هنا قال عليه السلام إيش نفس المؤمن معلقة، معلقة عن إيش؟ إما معلقة عن النعيم، لو قدر الله عز وجل عليه وكتب عليه النعيم والبشرى والسرور فقد يعلق عن هذا الخير حتى يقضى دين. بعض الأسف أظن أنه يعذب، وهذا خطأ، لم يأتي العذاب لذلك، هو يأتي أنه مرهون أو معلق. يعني ليس معناه أنه من مات عليه دين سيعذب بسبب الدين، لا هذا خطأ، البعض هذا يظن. نقول لا، هو إحنا لا نعلم، هو لا يعذب بسبب الدين إلا لو كان أخذ الدين ولا ينتوي أداؤه من الناس، هو عندما أخذ الدين لم يكن ينتوي الأداء، فهذا الذي يعني يحاسب على ذلك. أما من أخذ الدين وكان منتوي الأداء وعنده في التركة أو أعسره، فالراجح أنه إن شاء الله ليس عليه شيء، لكنه المعلق هذا المقصد أنه يحبس حتى لو كان عن الخير الذي قدره الله عز وجل حتى يتم قضاء هذا الدين. يعني بعضهم قال أن معلقة لا يحكم لها لا بنجاة ولا هلاك حتى ينظر أولا قضى الدين ثم بعدك ينظر في حاله، فكأنه يحبس أيضا عن النعيم أيضا لو كان عليه ذلك. فقلنا هذه بيان على عظم الدين، وأن أمر الدين ليس بالأمر الهين، أمر الدين ليس بأمر هين، ولابد للناس. ولذلك يحيى المرء وأعجب من كثير من الناس الذين يعني يكسرون من الاقتراض ومن الديون، وكثير من أمورهم تكون كلها قائمة على الدين، شراء بالتقسيط أو غيره. إحنا لا نقول أنه حرام، هو حلال، لكن الإكثار من ذلك، وقد لا يحتاج إلى هذه الأمور، لكنه لأنه وجد أن المسألة بالتقسيط وغير ذلك فيكسر هذه الدون، وهو لا يعدل بأنه سيرحل ولا يعلم. فلابد أن المرء يعظم قدر الدين جدا، وأنه ما يذهب إلى الدين إلا إذا احتاج احتياجا يعني كثيرا له أو اضطر إليه، وليس كل شيء ديون، يأخذ شقة بالدين والسيارة بالدين وكل ويذهب إلى التنزه بالدين وكل شيء بالدين، ولا يهتم بأنه إذا جاءه الأجل قد يكون عليه كل هذه الديون فيحبس، وهو ممكن من أهل الخير، لكن الناس الآن أصبحت لا تهتم. زي كعظم من يسلم أمر الدين لدرجة أنه لم يصلي على الرجل، قال صلوا على صاحبه. وكيف وأن يسلم لو صلى هو يشفع شفيع الناس، يعني أن يحرم نفسه أن يصلي على الرجل ويمتنع، هذا لا لعل يريد أن يبين للأمة عظم الدين، وأن الناس لابد ألا تتهاون في أمر الديون، وأن من أخذ دينا لابد أن ينتوي ويكون حريصا على السداد، وليس يقول إيش يأخذ الدين وربنا ييسرها. ما هو نعم هو التيسير من عند الله، لكن أنت أيضا لابد أنك تراعي بأنك هذا الأمر ليس بالهين، قد تحبس عن كثير من النعائم لو كنت أهل الخير بسبب ديونك الكثيرة التي لم تسددها، وقد تتوسع في الدين لا تستطيع أن تسدد فتضيع على الناس أموالهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالمرء لابد أن يتقي الله في مسألة الديون. وحتى كثيرا من الناس اللي بيدخلوا في مسألة الزواج وغير ذلك أمور بيدخلوا في في في في في مبالغ عظيمة جدا من الديون، قد يقترض ولا يستطيع أن يسدد، وأهم أن يتزوج ويأتي بما قال به العرف، البلد بتقول كذا يفعل، العائلات تقول كذا يفعل، ويستدين وهو يعلم أنه ممكن ما يستطيع أن يسدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين، لأن حتى في المهور إن أقلهم مهرا أكثرهم بركة، قال التمس ولا ختم من حديد. فالمسألة بأن هذه المسألة أن كثير من الناس الآن يحملون أنفسهم في مسألة الزواج كثيرا جدا من الديون، ويكونوا يعيش حياته كله عشان يسدد الدين دوت سنوات، وما يستطيع أصالة أن يسدد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. ولكن إن كان الميت عليه دين ومات وعنده تركة فلا إشكال، لكن لابد للورثة إذا مات الميت أول شيء يسدد الدين. وهذا أيضا من الأمور التي رأينا فيها تعدي من جانب الورثة على ميته. الرجل يموت وعنده تركة وعليه ديون، وتجدهم يوزعون التركة ويتركون أصحاب الدين، ويمكن ما يعطوهم، وهذا حرام، لأن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وعند النساء سورة النساء توصون بها أو دين، وعلى الرجال يوصينا بها أو دين، وأيضا يوصي بها أو دين، كل هذه تبين الوصية والدين أول شيء تفق في التركة. ورأينا كثير من الناس يترك التركة تكون موجودة ويأخذون يقسمون ولا يسددون ديون الناس، وهذا حرام. أول شيء تخرج الزكوات لو كان عليه زكاة، تخرج الكفارات لو عليه كفار، لو عليه فدية في عمرة أو حج، ثم يخرج الدين، ثم الوصية، ثم بعد ذلك توزع التركة بعد ذلك على الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وهذا ما يصنع بالميت إن كان محرما. رجل ذهب إلى العمرة أو إلى الحج، قدر الله عز وجل عليه أنه يموت وهو محرما في حال إحرامه، وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما الرجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، يعني وقع على الراحلة دفسته أو دست عليه فما مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه رواية البخاري ومسلم اللي هو ذكرها الشيخ والحافظ. في رواية أخرى عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة: وكفنوه في ثوبيه. وفي رواية وهذه مهمة عند مسلم عن ابن عباس أيضا من طريق سفيان قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه والبطوة دي زيادة، لأن هي فيها خلاف هنا سيأتي بين المذاهب على مسألة تخمير الوجه للمحرم. وهذه الرواية عند مسلم، وإن كان الإمام البخاري ضعف هذه الجزء زيادة في مسألة لا تخمروا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ضعف ولا وجهه، والبيهقي ضعفها أيضا. وهنا مدار الخلاف بين العلماء على هذه اللفظة الزيادة في مسألة الوجه كما سيأتي. لكن الحديث أولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مات محرما أرشدنا بكيف يغسل، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه. وهنا أولا دلالة على وجوب تغسيل الميت، والصحيح أن تغسيل الميت فرض كفاية، لابد أن البعض يغسل الميت، وإن ترك الجميع تغسيل الميت يأثمون، وإن غسل البعض سقط عن الباقي، والصحيح أنه فرض كفاية، وهذا دلالة على وجوب تغسيل الميت أولا. وقال كفنوا في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، دلالة على جواز أن يكون الكفن قطعتين فقط، لأن هنا قال في ثوبيه وفي رواية في ثوبين. وفي أيضا وجوب الغسل أن يكون بالماء، وهنا طبعا المسألة قال بماء وسدر، وهنا لابد أن يكون الغسل بالماء. ولو قلنا بأن الغسل تعبدي يبقى لابد أن يكون بالماء المطلق الخالي عن الإضافة. طب والسدر؟ قالوا إحدى الغسلات تكون بماء وسدر، لكن يكون الماء بالماء المطلق. وأن إحدى هذه الغسلات تكون بالسدر. ثم فيه دلالة على أن المحرم إذا مات حال إحرامه لا يعمل كالميت غير المحرم. يعني هنا في التغسيل قال في ثوبيه، لأنه كان يلبس إزار ورداء، فكأنه سيكفن في الثوبين الذي يلبسه. وفي التغسيل قال بماء وسدر، ثم قال ولا تخمروا رأسه في رواية كما قلنا، وفي رواية لا تخمروا رأسه ولا وجهه. إذا هنا اختلف الميت المحرم عن الميت غير المحرم، لأن الميت كما سيأتي معنا غير المحرم بيلف في الأثواب ثلاثة سنة ويغطى الرأس والقدمين وكل شيء ويربط، ثم تفك الرباط عند قبره، لكن يغطى الرأس فيه والوجه كل شيء. أما المحرم كأنه مثل ما كان عند الشهيد كما سيأتي، بأن يصنع فيه ما يصنع في الميت غير المحرم من حيث التغسيل والتكفين، لكنه هنا لا يوضع له طيبا. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، يعني لا يوضع له الطيب تحنيط، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا فارق هنا المحرم الميت على أنه يغسل نعم ويكفن، لكنه لا يوضع له طيب ولا يغطى رأسه، والخلاف في تغطية الوجه أيضا. طبعا ما فيش خلاف، لأنه هنا هو لن يغطى رأسه فسيكشف الوجه بالنسبة له، وسيأتي الخلاف بعد ذلك للمحرم عموما، يعني مسألة فقهية ليس للميت. لكن هنا قال لا، وهنا لو لا يغطى الرأس فلا يغطى الرأس، وسيكون معه على الراجح أيضا لا يغطى الوجه أيضا. وفي طبعا هنا من المسائل مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، وقالوا أن السدر فيه أبلغ بالتنظيف، وهنا قلنا أن هذه إحدى الغسلات، لو قلنا بأن لابد أن يغسل بماء المطلق. ولو قال لا تحنطوه دلالة على أن الميت غير المحرم يسن له التحنيط أيضا من الطيب وغير ذلك. ثم المسألة الفقهية معنا اختلاف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم، خلاص مش الميت، الميت بيان أنه لا يغطى رأسه وبالتالي سيترك الرأس لا يغطى، لكن الآن اختلفوا بعد ذلك أن بعض العلماء استدلوا من هذا الحديث من رواية لا تخمروا رأسه ولا وجهه بأن المحرم يغطى وجهه، للنبي قال صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلما قال يبعث ملبيا قالوا إذا ما زال حكم الإحرام له، فلما نهى عن تخمير الرأس والوجه فقالوا إذن كنهى عنه وميت ينهى عن المحرم أن يغطي رأسه، يغطي ورأسه ووجهه. الرأس لا خلاف لأن الرواية ثابتة، الخلاف في الوجه، يغطى الوجه أم لا، وهل الوجه من محظورات الإحرام للمحرم أم لا. بمعنى لو وضع الكمامة التي توضع الآن مثلا أو وضع شيء على الوجه يجوز أم لا، هذا الخلاف هنا بالنسبة للمحرم الحي طبعا. وهذه على قولين، قول الأول أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهذا المذهب عند الحنابلة وقول الشافعي رحمه الله الأئمة، واختيار ابن حزم أيضا على أن تغطية الوجه ليست من محظورات الإحرام. طب قالوا الحديث جاء في لا تخملوا رأسه والوجه ضعفه كما قلنا، كما ضعف البخاري هذه زيادة عند مسلم، فقالوا هذه لا تخملوا رأسه ولا وجهه ليست ثابتة. واستدلوا بفعل لعمر لعثمان رضي الله عنه وارضاه، من ورد عن عثمان انه قد خمر رأسه، وقال ورد عن جابر وزيد وابن الزبير انه غطى وجهه وهو محرم، فاستدلوا بذلك مع تضعيفهم للزيادة التي قلتها. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فلو كان تغطية الوجه حراما لنهى عنه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا طبعا هذا كله لأنهم ضعفوا الزيادة قلت، فقالوا الزيادة بتاعت الوجه ليست ثابتة، فقالوا لو كانت تغطية الوجه حرام لبينا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الرأس. واستدلوا بأثار الصحابة عن عثمان أنه غطي وجهه محرم، وعن جابر وزيد وابن الزبير. هذا قول من الأول. قول الثاني قالوا تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وقول الإمام أبو حنيفة وإمام مالك وأحد الروايات عن الإمام أحمد. واستدلوا بالرواية وترجيح الشنقيطي شيخ محمد الأمين قال استدلوا برواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه التي قلت عند مسلم، والبعض استدل بقول ابن عمر وهذا مهم أيضا، قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وهذه طبعا ممكن تكون إشارة لمسألة أخرى بيسأل عنها النساء، ما تحت الذقن يدخل في الحجاب الممنوع ظهوره أو الجزء الممنوع ظهوره في الصلاة أم لا؟ والراجح قلنا أنه هو ليس من الوجه فيمتنع أن يظهر، لأن الوجه من المواجهة. ممكن يستأنس بقول ابن عمر ما قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، على أن هذه اعتبر من الوجه، يبقى الذقن فما أعلى، يبقى أسفل الذقن ليس من إيش، ليس من الوجه، وعلى ذلك يستأنس به في منع المرأة أن تظهر هذا الجزء. إنه الثمرة في ذلك بأن المحرم إذا غطى أنفه، إذا غطى لبس كمامة، غطى وجهه، أن عند أصحاب هذا القول وقع في محظورات الإحرام، وقع في محظورات الإحرام. ولو نام أراد أن يغطي المحرم ما يغطي رأسه إن وجهه إن أراد أن ينام مثلا، إلى غير ذلك من الأمور التي توقع في محظورات الإحرام. والحق الراجح والله أعلم أن بإثبوت الزيادة، وأن المحرم ينهى عن يغطى وجهه، وإلا قد وقع في محظورات الإحرام، وإلا مسألة خلافية، ولابد تعلموا أن فيها خلاف بين المذاهب. قلنا الشافعية والإمام والحنابلة يرون بالجواز، والمالكية والأحناف ويرون بمنع تغطية الوجه، فالمسألة فيها الخلاف، لأن البعض في الحج بينكر، يعني يرى فينكر على الأخ أو يرى هذا ليس مسألة النقاب، لأن النقاب لا تجوز للمرأة. احنا نتكلم الآن عن وجه المحرم، المرأة تسدل، ما يجوز النقاب فيها نص النقاب، لكن نتكلم عن الآن عن الرجل الذي يضع شيء على وجهه، هذه المسألة تبين، وإلا لو كان يعني هو مدقق من أهل العلم فتعلم المسألة فيها خلاف لو قال لك ذلك، فلا إنكار ما هنا، لأن وقت الحج والمجادلة فيها قد تؤدي إلى انقاص الأجر. المسألة دلالة على أن المحرم الإحرام لا يبطل بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة ملبيا، وان كان نازعوا بعض اهل العلم في هذا، لكن هو الاصرح انه نهاهم عن ان يطيب، نهاهم عن ان يطيبوه او يغطوا راسه. والمحرم يمنع من الطيب على احرامه ويمنع من تغطية الراس، فاما مات كانه ظل على احرامه. والدلاله انه يبعث يوم القيامه مبيا، اصبحت هذه بيان للعله، انه يبعث تعليل هنا، انه يبعث يوم القيامه مبيا، يعني لا تحنطوا راسه ولا تخبروا راسه ولا تحنطوه، لانه يبعث ملبيا، فدل على انه الاحرام ما زال عنده. وهذا دلاله ايضا على مساله فقهيه اخرى، ان اذا مات المحرم في عمرته او حجه لم يتم النسك، ليس على احد ان يتم عنه النسك، يعني لا يلزم ان يتم النسك بالنيابه عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل لم يامر احد باتمام النسك. ليش؟ لو تم النسك لم يكن يوم القيامه ملبيا، فالنبي لم يامر صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يحتاج ان يتم عنه النسك، لانه سيبعث يوم القيامه ملبيا، كما ان الشهيد يبعث يوم القيامه بدمه كذلك من اثر طاعته، وهذا ايضا الحج يبعث على طاعته التي وفيها قد قبض عليها. والحق ان اختلف العلماء هل هذا الحديث عام ولا وقعت عين هذا الرجل. بعض الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا هذه ليست واقعة عين، يعني هذا مع كل من مات في الحج له هذا الحكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من مات محرما، وهذا قول من الصحابة، قول عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع. والقول الثاني قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. أنا آسف أنا قلت القول الأول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والأوزاعي. قالوا الحديث هذا وقعت عين للرجل الذي وقصته ناقته، لأنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، استدلوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه على الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه أمر خاص بهذا الرجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله، فكانت هذه من باب يعني النبوءة له أو الشهادة له بك. فقالوا هذه خاصة بهذا المحرم، وأما من كان محرما غيره وحدث معه ذلك فإن الإحرام ينقطع بالموت، وعليه فيغسل ويحنط ويكفن ويغطى رأسه إلى غير ذلك، كما يصنع بغير المحرم الميت. وقالوا لأن التكليف انتهى بالموت، وأنتوا قالوا أنتوا الآن تقولوا محرم، وكيف يكون محرما والتكليف قد انتهى بالموت. الأمور قالوا بأن العلة هي الإحرام، وهي عامة لكل محرم، يعني الحديث جاء في الإحرام، فكل من كان محرما انطبقت عليه العلة فله الحكم، يعني ليست خاصة بالرجل، ليست خاصة بالرجل أنه كان يبعث ملبيا، لا، المسألة ترجع لأنه محرم، فلو كل من كان محرما له الحكم، وأن الحكم يدور مع علته، فمن كان له وصف الإحرام وحدث له الموت فيكون له نفس الأحكام. خاصة الأصل عند العلماء بأن العلة المعدية أقوى من العلة القصيرة، وهما يريدون أن يقولوا بأن هذا الرجل ستكون العلة قصيرة عليه، فقالوا هنا الأصل أن العلة ليست قصيرة، الأصل أن العلة متعدية. ويستأنس بحديث لجابر رضي الله عنه أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، فلو مات، وهذه عموم، يبعث على ما مات، مات في الحج بعث على ما هو فيه في الحج، مات في الجهاد بعث على ذلك، مات في صلاة بعث على ذلك. فالصحيح قول الجمهور أن العلة ليست قصيرة على هذا الرجل، وأن كل من مات محرما له هذه الأحكام. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم. أنا قلنا التوسيع في أسئلة عندكم ولا إيش؟ طيب الدين قبل الوصية على الراجح، ديون العبادة مسألة مختلف عليها لأن لسه محلها الكلام. ديون العبادة أم دين الله عز وجل للنذر؟ بعضهم قال إن الله يعني في حقه التسامح فإن يقدم دين العباد أولا ثم لو أكمل بدين الله النذر. ما معنى عند الله عنه لا يتعذب بها؟ أين حق الدائن؟ حقه عند الله عز وجل. إن مات الرجل ليس عنده تركة فحق الدائن هنا عند الله عز وجل، يرضيه الله عز وجل أو يرزقه. مات الرجل ليس عنده تركة، من أين يأتي؟ فليس له أن يأخذ، كيف يأخذ الدين؟ ليس له شيء. ومن أراد أن يقضي عنه لاستحبابا، والورثة لا يقضون من مالهم الخاص وجوبا بل استحبابا برا بميته. وإلا لو مات ليس عنده تركة ليس له، خلاص كيف سيعود الحق؟ فالحق هنا يعني يكون أجورا لهذا الدائن. نعم في ثوبين ملابس الإحرام، في الثوبين. هي موتة واحدة أصلا، خلاص هي موتة واحدة. هل يجوز التقبيل بعد التغسيل والتكفين قبل تغطية الوجه أم قبل ذلك فقط؟ لا بأس، لا بأس، يعني نقول لا يجوز زكاة سداد الدين من زكاة المال على الراجح، لأن الأصل في الزكاة أن تملك لصاحبها. أصناف الثمانية، الأصل في الزكاة أن تملك لصاحب المصرف فقير وسائل. فأين الآن تملكها للميت وقد مات؟ وهذا الذي منع أهل العلم بجوازي قول بعدم جوازي سداد دين الميت من الزكاة، لأن قلنا الأصل في الزكاة أن تملك لصاحب المصرف فقير أو غارم أو دين إلى غير ذلك. قلنا ما الفقراء لل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهو لم التمليك. والميت قد مات لا يمكن أن يملك، قالوا لا تسدد من الزكاة. يسامح أو ما يسامح يا أستاذ؟ الآن الرجل مات وما عنده دي فلوس، مين اللي يسامح؟ يعني الآن هو مات وليس عنده فلوس، هو الدائن هجيب فلوسه من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل أنا ضامن كل، يعني لما قلنا في الحديث انه كان ضامن لكل دين احد ولي الامر من بيت مال المسلمين. فالان نقول المساله مش قصه انه لو مات ولا الله عز وجل يعلم حال هذا الميت، ان كان اخذ الدين ليؤدي ولكنه اعسر او سبقه الموت قبل الاداء فالله يعلم بحاله، فالميت لا يكون عليه شيء، والله عز وجل يرضي بقى الدين يوم القيامه باجور بحسنات او في الدنيا ايضا. لكن لو كان الميت أخذ الدين وهو لا يريد السداد فالله عز وجل ما سيحاسبه على ذلك. أما الدائن الذي له المال في الدنيا ليس عنده مصرف خلاص يأخذ منه المال، إلا لو تطوع أو كان ولي الأمر بيت مال المسلمين سيدفعون له، يعني قرر ولي الأمر ذلك لو قال يعني يدفع، ولكن هو ليس عنده أحد من أهل الدنيا الدائن يلزمه بسداد هذا الدين. فهمتي؟ مش مساله يسامح او لا يسامح بقى الان، المساله دي مساله انت تتكلم عن الحق المادي بيناه الان، هو الدين يسامح او لا يسامح؟ لا احد يفهم ان الرجل الان اخذ الدين وكان يريد ان يرد فعلا عنده، الله ما امهله فمات بعد 5 ايام، فصاحب الدين الان هو لما اعطاه الدين يعلم انه هيسدد على سنه سنتين بيعمل شيء ويقسط، فالرجل وكان منتوي السداد ومات قدر الله عليه الموت، صاحب الدين الان ايش هيفعل؟ هو يحتسب ذلك، ما عنده احد يعطيه لان ما فيش تركه اصلا، وليس على الورثه الزام انهم يسددوا، والا كل واحد راح استلف بالمليون جنيه ويقول انا لما اموت العيال هيسددوا، ولا تزر وازره وزر اخرى، والمرء لا يحاسب بعمل غيره، فبالتالي ليس عندنا في الشرع الزام على الورثه ان يسددوا، هذا احسانا فقط. لذلك من يقرض يعلم ان اجوره عظيمه، المقرض هذا اجوره عظيمه، ان قدر الله له ان يرد الدين سيرده، وله اجر الذي اعطاه ورفع عن صاحب الدين عن المدين يعني هذا الكرب والهم، وان قدر الله الموت فله الاجور عظيمه في الدنيا وفي الاخره. ممكن تصرف لصاحب الدين لو فقير؟ يعني ايه تصرف لصاحب الدين؟ ده تحايل ده يا استاذ اللي بتقوليه، قلنا الان انه الدين ده تحايل كده، يعني عايز هو اصلا فقير صاحب الدين، لو فقير يعني خلاص ياخد من مال الزكاه عموما، ملوش علاقه بدين الرجل اللي عايز يعطيه من مال الزكاه، هو فقير فبياخد من الزكاه، لكن مش بيسدد له من دين الذي مات. واضح؟ هل يجوز التصدق؟ انت فتحته بقى كده خلاص مش هنرجع لاسئله، يعني احنا عايزين نكمل. طيب هل يجوز التصدق بالكفن؟ يجوز التصدق بالكفن على الغني، يجوز ليس فيها شيء، يجوز ان قبل ذلك يجوز لا اشكال. ايوه ايش في صدقات سميها زي ما كلها مسمى واحد مش مهم، يعني زكاة؟ ما لها الزكاة؟ ما احنا اتكلمنا في الزكاة، مش فاهم انت يا ابو عبد الرحمن عايز ايه في الزكاة تاني؟ ايوه نعم راجح، نعم انه عور، نعم طب نقف ولا ايش رايكم عشان ما اطيل عليكم، انا عارف ان نقف عند ذلك، اصلا في بعض يعني خرج ما ادري بقى النت او الميعاد تاخر، احنا تاخرنا اليوم اعتذر، الموضوع الفيسي كان فيه مشكله بس الحمد لله اتحلت، ف اما اردتم نقف على ذلك ونكتفي بحسب الاوقات، يعني كم طيب شوفوا جزاكم الله خيرا، دي مفهومة خلاص ان ايه كفاية، وبعدين ممكن نكمل ده لسه عايز، انا سؤالي هيعمل لكم اشكالية. طب عايزين يكملوا كتير اهو، أصبحنا 4 هنا في 32 طيب هناخد كام حديث طيب إرضاء للجميع. طيب أنا ما عندي إشكال، أنا معكم الصبح ما عنديش مشكلة، يوم يومكم. حكم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا في مسألة أيضا حكم تجريد الميت عند غسله أو عند غسله، فهنا كأنها قالت اختلف الصحابة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم نجاردوه من الملابس كما يفعلون مع الموتى، هذا دلالة على أنه العرف كان والمتبع بأن يتم تجريد الميت من ملابسه للغسل. طبعا يوضع عليه رداء لستر العورة من السرة إلى الركبتين، ثم يغسل من بجسده. وأيضا المغسل يعني يصبون الماء من فوق القميص، قالوا يدلكون بالقميص أيضا والبعضهم دون اليد إلى غير ذلك. فهم لما اختلفوا نجرد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا نجرد، جاءهم بعضهم قال في أحد الروايات كأنه جاءهم سمعوا صوتا في الغرفة أنه يعني يغسلونه على قميصه ما يجردونه، هم اختلفوا بذلك. أو لا، فلما اختلفوا بعضهم قال في رواية ألقى الله عليهم النوم، قال حتى قالوا كل الرجال اللي كانوا في الغرفة ناموا، ثم جاء مكلم لهم من ناحية البيت أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا إلى رسول الله وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلى نسائه. أرادت، وهذه رواية مهمة يستدل بها بعد ذلك على جواز أن تغسل المرأة زوجها، وإن كان نقول وفع قول صحابية لكنها عائشة رضي الله عنها وارضاه، والظاهر بأن هذا حديث الحسن الصحيح أو حسن يعني، بأنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت غسله إلا نساؤه. لكن الشاهد من هنا أولا بأن تجريد الميت من ملابسه هذا أمرا كان يعني معروف عند الصحابة رضي الله عليهم، كما قالت عائشة كما نجرد موتانا، وهذه من السنة أن يفعلها المرأة أن يجرد من ثيابه عند الغسل، لأنه أبلغ في الغسل وفي الإنقاء وفي التنظيف والتطهر. ولكن قلنا بأنه مشترط ذلك بأنه يعني تستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فلا بد أن يستر ما بين السرة وبين الركبتين. ثم الحديث الذيلي عن معطية رضي الله عنه قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية أبدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفه. هذا الحديث خاص طبعا في من أيضا هذا مهم جدا أيضا في مسألة كيفية تغسيل الميت، يحتاجه كل من يعمل في هذا يعني من يقوم بالتغسيل، يبين فيه حديث المعطية رضي الله عنها وكانت ممن تغسل النساء، فغسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، مات ثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وماتت فاطمة الرابعة بعد موته بستة أشهر. وكانت وهنا تقريبا هذه الرواية فإما ابن أم كلثوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وزينب وفاطمة ومن الرابعة؟ رقية. وكانت أم كلثوم ورقية زوجتا لعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وزينب للعاص. والثلاثة هؤلاء ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي العاص يعني. فهنا هي إحدى زوجات إحدى ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أم كلثوم أو رقية التي ماتت وكانت زوجة لعثمان رضي الله عنه، مهم أن إحدى بناته التي جاءت في هذا الحديث، وكانت المغسلة معطية رضي الله عنها، قلنا كانت تغسل النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها كيف تغسل. قال ابدأنا بما يعني، أولا يبدأ بالوضوء، ويبدأ بأعضاء الوضوء باليمين من أعضاء الوضوء، يعني اليد الأول ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل وهكذا، فيبدأ أولا بالوضوء، ثم يبدأ بميامن الجسد كليا، ثم بالأيسر من الجسد بالكلية بعد الوضوء ذلك. هذا أولا، هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم غسلناه، وطبعا دي دلالة على بأن تغسيل الميت أمر، وقلنا أنه فرض كفاية. قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر، دل ذلك على أنه لا حد، ثلاثا لعله أقل للتنقية الأولى والثانية والثالثة، يصب الماء مرة ثم اثنين ثم ثلاثة، هذا القدر المجزئ أولا. ثم لو احتاج خمس أو سبع، واضح أنه السنة أن يكون وترا، قال أو أكثر من ذلك رأيتن، يعني إذا احتاج الميت أن يغسل أكثر لأي سبب من الأسباب فإنه يفعل أكثر من ذلك. وقال إذا رأيتن ذلك بماء وسدر، وقلنا ذلك أيضا كما قال في المحرم أن تغسل بماء وسدر، وقلنا أن هنا ممكن تكون إحدى الغسلات أو أكثر بماء وسدر، ولا بد أن يكون هناك غسلة بماء مطلق، لأنه لو قلنا بأن الغسل كغسل غير الميت فيكون فيه لابد من ماء مطلق. وممكن تكون الأخيرة هي آخر الغسلات بماء وسدر، ممكن حتى يتبقى السدر على جسده، فهذا يعني يفيده في القبر بأنه يقلل من تعرضه للهوام إلى غير ذلك، ويشد به الجسد. قال أو شيء من كفور، يعني ممكن كفور أو سدر، لأنه يعني في شك من الراوي، وأيضا الكفور يفيد في ذلك. ثم قال أشعرنيها، يعني أخبرنيها، أو قال فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه، وهنا حقوه يعني أو حقوه حقوه بفتح الحاء حقوه، وممكن حقوه جاءت بكسر الحاء لغة أيضا. وهنا هو إزار، هو به الإزار اللي هو ما فوق الورك، يعني أيضا كمان يعني ممكن يكون القطعة التي تكون تحت الإزار إن كانت، لكن أول إزار يعني كل إزار أشعرناها إياه، يعني نجعلها شعارا لها، شعار اللي هو ما يلازم الجسد كأنه الشيء داخلي، وهذه كأنها أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم لها، يلي والشعار والذي الثوب الذي يلي الجسد، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزاره ليشعرناها، تكون أولا على جسدها ثم باقي الأكفان بعد ذلك. وهذه طبعا يعني تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله هذا لابنته. ثم قالت وجعلنا لها ثلاثة قرون، يعني جعلوا لأشعار ثلاثة قرون ضفائر لها لأشعارها، وجعلوها على نصيتها في مقدمة وفي رواية القيناء خلفها، في رواية على المقدمة وفي رواية الخلف إلى ذلك، وفي جواز أيضا أن تضفر يضفر شعر المرأة في ذلك. هذه صفة طبعا من صفات تغسيل الميت، وكما بينه. ولا مانع قالوا إن لم يوجد السدر أو يستخدم الصابون أو أشياء التنظيف، هذا إن لم يوجد السدر الأفضل السدر، وبعد ذلك الكفور أيضا أمكن، وإلا لم يوجد في التنظيف بأي شيء. قال وأيضا العدد المرات، قال رأيتنا ذلك، فهذه دلالة على أن العدد ليس منصوصا عليه، وإن كان يفضل أن يكون وترا وأقله ثلاثا. في دلالة على أن النساء تغسل النساء، أن النساء تغسل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل وما كان موجودا بل ترك معطية ومن معها أن تغسلها، وقال إذا فرغتن فآذني أذنني، فهو حتى ما غسل بل أرسل لها الإزار أصالة. وقلنا طبعا في مسألة بأن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس لأحد آخر أن يتبرك بأثاره أصالة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من الأولياء ولا العلماء ولا غير ذلك، هذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قلنا النساء تغسل النساء قد ويستثنى من ذلك كما سيأتي، بأن الزوج ممكن يغسل زوجته كما أن الزوجة ممكن تغسل زوجها، على خلاف سنبينه إن شاء الله في مواضيعه. وفي أن أن أن أنه أن ممكن أحد يشترك مع المغسل، أن قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فكان مع أحد، فهم استدلوا على جواز الاشتراك أكثر من أحد في التغسيل، لكن قالوا بأنه يكره أن يدخل أحد مع المغسل أو المغسلة إلا من يعاون فقط، يعني لا يشهد الأقارب ولا الناس يقفون في التغسيل، قالوا لأن ممكن يرون شيئا لا يعجبهم عن الميت فيسرحن بذلك، والأصل الستر، وحتى لا يطلعون أيضا على حال الميت فيتحدث به. فقال يعني الفقهاء بأنه لا يدخل إلا من كان يغسل أو من يعاون في التغسيل في هذا الوقت. كل هذا الحديث في جواز، قلنا فرض وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، تنظيفه لابد منه والتأكد من الغسل حتى لو تكرر، تطفير المرأة بشعرها بالضفائر في جواز ذلك. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أثناء الغسل بل قال أذنوني لما تنتهوا، ودلالة على أن الرجل لا يحضر غسل ابنته ولو كان الأب، لأنه قال إذا فرغتن فأذنني، يعني بعد ما تنتهوا أخبروني. ثم أعطاها حتى ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، فلا يدخل لعم ولا خال ولا أخ ولا أب ولا غير ذلك ولو كانوا من المحارم أصالة، يعني حتى أن المرأة تحفظ حية وميتة في ذلك، إلا لو كانت بنت صغيرة أو شيء. قالوا يعني بعضهم قال العلماء قالوا فوق السبعة ما يحضر، لو كانت صغيرة أو شيء هذا بعضهم قال يعني لا إشكال فيه. وفي طبعا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بناته أهل بيته، وكيف بأنه يعني أعطاها إزاره يعني أن تكفن فيه إلى غير ذلك. وفي جواز التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يتبركون بالعرق وبالوضوء وبالنخامة وبالثياب إلى غير ذلك، وريق النبي صلى الله عليه وسلم بل بودم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى غير ذلك، وقلنا أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نختم بالحديث القادم حتى نسقل عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. طبعا أثواب جمع ثوب، وسواء كان إزار أو رداء أو غير ذلك. سحولية نسبة قرية في اليمن، يعني كان يصنع في هذه القرية من كرسف، وهو القطن، الكرسف من نوع من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني كأنه هذه الثلاثة أثواب ليست لا قميص فيها ولا عمامة، يعني لم يكفن إن مثلا في قميص ذو أكمام ولا عمامة التي تلبس على الرأس. طيب قال ثلاثة أثواب في دلالة على أن من السنة أو المشروعية أن يكفن الرجل في ثلاثة، وستأتي المرأة في خمس بعد ذلك، لكن الرجل في ثلاثة كفائل، وكهذه يعني من هذه سترة له، وإذا يكفي البعض يقول إن يضع يعني يضع اللفافة الأولى ثم يسحب الجزء اللي كان مستور فيه أثناء الغسل يخرج ويتبقى اللفافة الأولى الثانية والثالثة، فلا يكون يعني يوجد شيء يعني اللي هو كان مستور به من السرة. وقلنا في الميت المحرم كفن في ثوبين، وهذا لحاله الذي كان فيه إزار ورداء، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة، وسيأتي أيضا من السنة أن يكون بيض، هو قال بيض ثلاثة أسواب بيض، نعم، فإن من السنة أن تكون من البياض، وكما جاء عليه السلام أن يكفنوا موتاكم في البياض بالبياض أصالة، وهذا يعني من السنة في ذلك. وهنا يعني الحديث طبعا وإن كان جاء عليه السلام لكن الأصل فيه أن الرجال شقائق النساء في الأحكام، فيمكن يقال أن المرأة تكف في ثلاثة نعم، لكن لو كان أستر لها الخمس فلا أفضل، يعني لا إشكال إن كفنت في ثلاث، لأن هنا الحديث حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأصل في الأحكام أن النساء شقائق الرجال، لكن هم قالوا كما سيأتي أن لو كان في خمس أزيد هذا من باب إتمام الستر فهذا لا بأس به، ولكن لو كفنت في ثلاثة فهذا أيضا مجزئ لها. كل هذا كان جاي في الكفن. طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، والحديث واضح بان سنيه اللون الابيض وان يلبس الثوب الابيض هذا من السنه خير الثياب، وايضا ان يكفنها الميت، هذا ايضا كان الحديث فيه نظر في مساله الثبوت، لكن نقول على هذا على استحباب تكفين الميت في الثوب الابيض وانه غيره انه افضل، وكذلك على لبس البياض الابيض للرجال. وعن جابر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه، وهذه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد اذا احد كفن اخاه أن يحسن، يحسن يعني بأنه يكون نظيفا الكفن، ساترا جيدا مناسبا، ويعني هذا من باب التحسين طبعا بغير إسراف ولا مغالاة، لكن يقصد به النظافة والنقاوة وحسن اللف والكثافة والسترة إلى غير ذلك، بعيدا عن السرف والمغالاة كما قال النووي في ذلك الله أعلم. قال أيضا عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هنا تبان أن يجوز أن يجمع عند الضرورة ولا يوجد أكفان، وحدث قتلى كثير، حرب، معركة، أناس لا يوجد فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في أحد جمع بين الرجلين في قتل أحد في ثوب واحد رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان يعني في ثوب واحد، وكان إذا أراد أن يقدم في اللحد يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا تقديم لأصحاب القرآن وأصحاب العلم عن غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمهم عند الدف بأنه أخذ الذي كان حيحفظ القرآن ويفهم القرآن وأخذ القرآن يقدمه عن غيره في اللحد، وبيان لفضل أهل العلم وأهل القرآن عن غيرهم حتى في تقديمهم في عند في الدفن، وكان فيه بيان كيف كان الصحابة يعانون، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الضيق، وكيف كان هذا الدين وصل إلينا بحمل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أكتافهم هذا الدين، وكيف عانوا في ذلك حتى أن من ماتوا كما حدث عن مصعب بن عبيد لم يجدوا له ثوبا يفيه، إذا أعطوه إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدماه ظهر رأسه، وأيضا العباس رضي الله عنه وارضاه لم يجدوا له ثوبا، حتى أنه على بعض الروايات عبد الله بن أبي بن سلول أعطاه ثوبه كان مناسبا لأن العباس حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد كان ضخما فلم يجد له ثوبا، فقيل أن عبد الله بن أبي بن سلول أعطاه ثوبه، فهؤلاء كلهم هم في أحد خير الشهداء، شهداء أحد وبعد شهداء بدر، ومع ذلك ماتوا على هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أحدهم الذي أكثرهم قرآنا في اللحد فيقدمه، ولم يغسل ولم يصلى عليه، وهذا دأب الشهيد. الشهيد الأصل فيه أنه لا يغسل، يدفن على حسب حاله، ويربع في يوم القيامة الدم رائحة الريح رائحة المسك واللون الدم والرائحة رائحة المسك، فهنا أنه لا يغسل، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، وهذا الذي حدث في قتل أحد مذهب الجمهور يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وهذا فقط في شهيد المعركة، أما الذي يسمى شهيدا غير المعركة المطون والغريق والهدم والمرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم والغريق والعريق، هؤلاء نعم هم شهداء لكن ليس لهم أحكام الشهيد المعركة، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وطبعا يدفنون كسائر المسلمين، لكن هنا الصحيح الراجح بأن شهيد المعركة لا يغسل، طبعا المقصود بنا معركته مع الكفار ليس في قتال البغي أو قتال المسلمين، لا المعركة التي هي تكون مع أهل مع الكفار هذا هو المقصود به، وأيضا لا يصلى عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، هذا القول الأول. القول الثاني قول إمام أبو حنيفة قال الشهيد يصلى عليه، وهي رواية عن إمام أحمد أيضا، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة الميت، وأنا أريد توجيه لهذا سأسأل، وفي رواية أخرى عند البخاري صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وهذا أدلة إيش أصحاب أبو حنيفة، واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤحد بحمزة رضي الله عنه فسجي ببردة ثم صلى عليه 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون يصلي عليهم وعليه، يعني صلى على حمزة 9 ثم صلى على القتلى وعلى حمزة أيضا معهم مرة أخرى، فاستدلوا بهذه الأدلة على أيضا الصلاة على الشهيد. في رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 مرة. ما هو على قتل أحد. 70. ما هو صلى عليه وكل ما ياتي، ما هو نفس اللي انا قلته لك يصلي، ما هم قتل 70 عشان كده انا بقول لك، ما هو كان ياتي بكل وقت يصلي عليه ويصلي معه على حمزه ايضا. فاستدل الاحناف علماء ابو حنيفه رضي الله عنهم جميعا على جواز الصلاه على الميت. طب توجيه عشان بس ما اسيبكوش وانا قبل ما امشي كده، توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اثباتي على قتل احد بعد 8 سنين، التوجيه كيف يوجه؟ انه ايش؟ دعا له ليس صلاة بما مصر. اشوف كده، شوف الاخويا حديث ابن عمر اي حديث ارجع له. طيب اشوف بس ايش هو، انا بسال. لا ده بعيد جدا يا استاذه، ده بعيد خالص ان الصلاه بمعنى الدعاء صلى، بعيد بعيد خلاف الظاهر، ما ما ما يستقيم لك. ايه حديث كامل انا تركته 496، ايه 496 ده؟ اي حديث فيه عن من؟ طيب لان التقييم عندكم مختلف، انا ما تركت شيء مفترض. لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا في الكفن، ها فإنه يسلب سريعا. طيب أرجع له بس المقر. إيه ده؟ لا لا أنا لسه ما وصلنا لهش. إيه الحديث تقصده بين؟ طب أجيبوني الأول صلاة لأنهم لم يصلوا لحزنهم مما حدث، وأن الصلاة بالمعنى لا لا لا ليست الدعاء. فين دي حديث من الله بارك فيكم؟ انا ماشي، يمكن انت عندكم نسخ غير اللي معي. حديث اعطوا لي الحديث. حديث عبد الله بن ابي. انا ده راح مني صح. نعم نعم هذا صحيح، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن ابي. نعم طب ساقول الان، بس انا اريد هنا الاول ارجع لي ان شاء الله، ارجع له الآن واختم به. احتمال يعني صديق بعيد شوي، ما النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي على بعض الصحابة أيام مستحيل يصلي عليهم على طول. عفوا بقول لحضرتك إن ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي على أحد من الصحابة الذين قتلوا بأحد يصلي عليهم، بس يصلي عليهم على 8 سنين. أيوه حديث إنه حديث عوض بن عامر إنه صلى صلى عليهم، دي مش دي الإشكالية. دلوقتي نقول التوجيه بقى صرفه، جواز الصلاة على الشهيد وجواز الصلاة على الميت، ولا بعض ما يبتدي رحت خلاص لقول ابن قول الأحناف بجواز الصلاة على الشهيد، نقول توجيه حديث عقبة بن عامر لعلها خاصة. لا لا هو طيب، لا لا هي مش خاصة، هو لو أنتم قرأتم المد قال صلى، أنا قلتها وقفت عندها ورحت قايلها عشان تجيبوها أنتم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، يعني هو ودع الأحياء ثم قبل موته ثم ذهب للأموات صلى، وليست صلاة جنازة. قالوا هذه صلاة وداع، كأنه يودعهم وليست للجنازة، لأن صلاة الجنازة تكون قبل الدفن وهؤلاء صلى بعد الدفن. فقالوا وبعد سنين، فقالوا هنا علة بيّن المودع للأحياء والأموات، يعني كأنه ليست صلاة على الجنازة ولكنها صلاة مودع. مش سمعك والله حضرتك، دي ما جاتش. ما لا انا قلت كالمودع للاحياء والاموات، انا قلتها في المد قصدي يعني فيها. ايوه ما هي خبر، ما لا شك انها خاصه ان هو قال مودع للاحياء وللاموات كانه بيودع الدنيا للناس، فودع الاحياء لما في مرض موته وراهم في الصلاه وخرج عليهم، وقبلها ذهب يصلي ودع الاموات. هي روايه البخاري هذه كذا، صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد 8 سنوات بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. فقالوا إذن الصرف هنا على أنه صلاة مودع وليس صلاة جنازة. فدي المسألة. تبقى صلاتي على حمزة وفي قتل أحد. لذلك هناك قول ثالث رجح شيخ ابن تيمية، قالوا إن الإمام مخير بين الصلاة على الشهيد وتركها. يعني الإمام ولي الأمر مخير يصلي أم يترك، أو الطائف في المعركة يعني، أو الأمير اللي موجود وقتها. لأن هناك روايات، ولا بعض الشافعية عندنا في مذهب قالوا به، بعض الحنابلة قالوا إن ما في رواية ثبتت على الصلاة على حمزة وغيرهم. فالبعض قال إن نعم عندنا نص إنه لا يصلي على الشهيد، لكن إذا احتاج أن يصلي عليه أو رأى الإمام ذلك له أن يصلي، لأن في رواية إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على، لكن حديث عقبة هو الذي بيناه. طيب أرجع بس الحديث اللي تركته، عشان لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. هذه مشكلة كبيرة. إيش؟ هيأتي هذه المسألة، جواز الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليه ولو كان بعد مرور فترة طويلة. لكن هي أصلا المشكلة يعني إن هم شهداء، فلو قلنا بأنهم لا، هو الحديث الصحيح إن صلاته بحديث عقبة إنه صلى صلاة مودع وليس صلاة جنازة، صلاة مودع كما قال العلة بانت في الحديث، مودع للأحياء والأموات. مش صلاة جنازة، أنا قلنا الصرف إنه مش صلاة جنازة يا إخوة. صلاة خاصة. أيوة، ما هو باني خلاص، هو مودع يعني صلاة خاصة بيه، قلنا يعني الصرف هنا إنه ليست صلاة جنازة أصلا. يتبقى فقط وصلاته على حمزة وما وراء بهذه المسألة. مفيش صوت؟ لا، على فكرة حضرتك اللي ما عندكيش صوت، الصوت عنده بتقطع. الصوت واضح أهو. طيب خلاص، انا قلت الان رددت على هذه، بس خلوني ادخل في حديث عبد الله بن ابي لما مات ابن ابي بن سلول ورأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله، وكان من اصلح الناس، وكان من يعني من من من, من افضل الصحابه رضي الله عنه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من سلم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن به ابوه. طبعا هو عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى قميصا فقال أذني أصلي عليه. فلما أراد أن يصلي عليه قصة مشهورة جذبه عمر رضي الله عنه وارضاه، قال أليس قد نهاك الله عز وجل أن تصلي على المنافقين بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، كان الاستغفار أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فقال فصلى عليهم لم ينزل النهي وقته، فنزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين بعد ذلك. وافق عمر القرآن في أو القرآن يعني نقول وافق عمر فيه ذلك. هو في أولا الحديث نحتاج إليه هنا جواز التكفين بالقميص، أن يجوز أن يكفن بقميص لا يعني لا يجوز، مع ان النبي لم يكفن في قميصه لكن اعطاه قميصه اصاله. قال اعطني قميصك او كفنه فيه، فاعطاه اياه. في روايه عند ان البخاري عند جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ابنه عبد يعني اتى عبد الله بن ابي بن سلول اخرج القميص فنفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه وألبسه. وهي روايات متعارضة، أن بعضهم قال بأن عبد الله جاء طلب ابن عبد الله بن أبي قميص، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعطى القميص وألبسه، وبعضهم قال أن هي كانت قميصان، قميص النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، طلب عبد الله وأعطاه إياه، ثم لما جاء عند القبر أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميص آخر. على حسب الروايات فيها بعضهم قال ان قميصان او قميص، او ان جاءت روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفث ولبسه، وفي روايه ان عبد الله بن ابنه جاء وطلبه منه. والاشكال لا اشكال في ذلك، لكن الاشكال هو ان مثلا توجيه اعطاء النبي صلى الله القميص لعبد الله بن ابي بن سلول، هو يعلم من راس المنافقين وذلك. وهنا العلماء اجتهدوا في توجيه الحديث. بعضهم قال بأن أنا قلت حمزة لكن هو العباس تقريبا والله أعلم فيها إن بأنه في أحد. ما أنا عارف بس ذلك أنا بقول إن هي يبدو أسر أصله. طب لحظة يعني وبعضهم قال بأنه لأنه أعطى ثوبه لحمزة. ما أدري حمزة بن عباس أنا يعني هو المفروض أن حمزة في الله عنه الذي توفي في أحد لكن العباس أصله أسر في بدر وهو في أحد لم يكن. خلينا أيا كان. طيب هو بعضهم قال أنه أحسن إليه والله أعلم أنه احتمال تكون ليست لحمزة لكانت العباس لأنه أعطاه يافي عندما أسر ثوبه فأراد أن يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم على مكان هذا القميص الذي أعطاه فأعطاه إياه. وهذا يعني هذا يعني بعضهم قال لي وبعضهم قال لا المسألة كلها كانت إكراما لعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه ذلك أراد أن يكرمه ويحسن إليه ويطيب خاطره لأنه يعني أعطاه ذلك وهذا بعضهم يقرب هذا والبعض يصبر أيضا ولم يعني يكون هناك أكثر من سبب في هذه المسألة. بس أنا أريد أتأكد بس فقط من بأن هو حد عنده كان العباس فيها ولا من عشان نختم. طيب أنا أحضرني لعل طيب نقف عنده نضبط بس الوقف أي حديث الآن اللي وقفنا عنده. خمسة من سبعة وأربعين هذا يهلوني. طيب دقيقة بس أضبط ستة حمزة حمزة نعم حمزة كلام في حمزة صحيح كما قلت حمزة ليس في الآن. طيب انتهينا. ايش أسئلة عندكم؟ يرف بعض القميص للفتين هو القميص هذا جاء الأصل خلاص ثلاث أثواب ما فيش داعي للقميص يعني لكن لو احتاج القميص نعم لكن هو القميص هذا خاص كان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي لديكم جزء كان رجل وبقية الخمسة يجوز يعني بس السنة أن لا يعطض بال يعني لا يكفن بالجلابية أو القميص هي ثلاثة أسواب ولكن قلنا يجوز كيف بتبعتوا ليه بس هنا هي نسبة الجزء هذا بارك الله فيك تبعتوه. لا خطأ مش العباس هو حمزة هو حمزة حمزة ما أدري أنت عندك طيب ماشي يبقى فيها يبقى لابد وراجعها، لان انا كنت اظن ان حمزه وعين رجاء قلت العباس ورجعت قال حمزه. انت بتنقلي ما ادري عن من هنا، لكن تحتاج مراجعه، لان ايضا هي مكتوبه يعني في بعض الشراح بانها قد تكون حمزه. طيب فلا اشكال كانت حمزه رضي الله عنه، واما او العباس ف نتثبت منها ان شاء الله. كيف الصلاه صلى الله عليه وسلم؟ ما وردت لنا الصلاه التي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد، ما وردت غير ذلك نصلى على شهداء احد. هو المقصود ان صلى كانه وداعا. لا تغالوا في الكفن. هذا سؤال افتراضي يا أستاذ، الخوف من الموت، الموت ولحظة رؤية ملك الموت، هذه المسألة هذه إحنا لا نعلم، هذه اللحظة لا يعلمها أحد، لأنه لما بيرى ملك الموت بيراه إما يبشره عندما يراه فيكون سعيدا بالبشرة التي جاءت مع ملك الموت، أو قد يأتي بغير ذلك فيكون ساعتها وقتها ليس البشرة. فاللحظة هذه أنت بتفترضيها فليس فيها افتراض، قد يأتي ويكون معه البشرة فيكون يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاء هكذا، لكن ما فيش وقتها بقى المسألة بتاعت تنافى مع حسن الظن وغير ذلك. نعم حمزة أبو أنس والله طبعا نقل هي بعض الشرح، ما عرفش شرح من، لكن هو أصدار والله أعلم أن يكون حمزة إن شاء الله. نعم المرء لابد أن يخاف من الموت، ما قلناش شيء، بس يخاف مش الموت، مش اللحظة ملك الموت، لأن اللحظة هذه لابد ستأتي، ويخاف من العاقبة في ذلك. نعم الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا ويبشرنا بهذا. طيب أي أسئلة عشان نختم؟ أطلع عليكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.